50 87 120 إذاعة 2 57 87 120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي تأليف مجدي سالم إخراج دكتور محمد لطفي. تقرير خبير البصمات يا فندم بيأكد أن الجاني ما سابش وراه بصمات في أي مكان في العربية، يعني بكده للأسف هيكون تقرير البصمات في القضية دي لا قيمة له. بالعكس يا شريف، لو كنت اتأملت التلاتة كويس كنت هتعرف ان التقرير بيشاور عجاني. معقولة؟ شكلي كده هيضطر يسألك كالعادة، مين الجاني في التلاتة يا فندم؟ كريم ولا رشدي ولا نجوى؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. اللي هو حضرتك خد المفاتيح هو كريم. والدليل؟ الدليل إن مفيش بصمات، زاد على كده لما مد إيده على حضرتك على الترابيزة وخد المفاتيح كان لابس جوانتي، فالمفاتيح ما عملتش صوت، وهم ما لقوش حضرتك بصمات على الدركسيون بتاع العربية. اسم حضرتك؟ فيصل عطلة عبد الحميد. انا بقول الحل هو رشدي اللي سرق مفتاح العربيه ونزل خدها ومشي. والدليل؟ رشدي قدم دليل ادانته بنفسه لما قال في التحقيق ان انا وقفت مع نجوى وكريم قلت لها هجيب تاكسي، نجوى انكرت وكريم انكر وقال ان هو مشي وسابنا وقال هجيب تاكسي. فعلا هو مشي لكن ما جابش تاكسي. هو بيقول في التحقيق ان انا ركبت تاكسي وجيت في مكان معين، نزلت عشان اجيب تقريبا سجاير او نزلت من التاكسي وخدت فيسبت واحد زبون. انت لما بتنزل من التاكسي في مكان ما بعيد عن الورشه، فيسبت الزبون هتجي لك ازاي عشان انت تركبها وتركبها؟ ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ ايه، رضوى عبد العزيز محمد حامد. سرق المفاتيح والعربيه وارتكب الحادثه كريم. والدليل؟ الدليل اللي اثناء الحوار مرات ابوه بتقول له انت هتستناك واقف لابس البنطلون الجوانشي كده، فتتابع الاحداث السريع يدل على انه ما زال مرتديا قفازه والبلطو وخد المفاتيح وخد العربيه ولم يترك اي بصمه لوجود الجوانتي. طبعا. اسم حضرتك؟ هند علي محمود. الحل النهارده كريم ان شاء الله يا فندم. والدليل؟ الدليل حضرتك هو وهو واقف مع مرات ابوه واخواته الغير اشقاء، فمرات ابوه بتقول له اقعدي يا اولادي وانت هتستناك واقف كده يا كريم بالبلطو والجوانتي بتاعك. الجوانتي بتاعك دي هي اللي وجهت اياد الاتهام، اشارت باصبع الاتهام ناحيته لانه كان طبيعي انه ما يسيبش اي بصمات على العربيه فلما سرقها وعمل الحادثه بيها. اسم حضرتك؟ محمود علي محمود. انا بقول كريم النهارده. والدليل؟ الدليل ان مرات ابوه لما كانت بتكلمه بتقول انت لابس جوانتي، وده دليل ادانته ان هو ما فيش بصمات على في التاكسي. يعني اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد أبدير. بقول النهاردة إن شاء الله كريم. والدليل؟ الدليل أول حاجة لما مرات أبوه كانت بتكلمه بتقول له أنت واقف لي كده ولابس البلطو والجوانتي، وبعدين العربية لما التاكسي لما لقوه ما فيهوش أي بصمات، ومفروض كان ليه بقى أي بصمات يبقى موجودة، ده دليل إدانته. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملك. اللي هو سمسار اللي هو اسمه كريم. والدليل؟ الدليل اللي هو الوحيد اللي كان لابس جوانت. اسم حضرتك؟ محمود امام سليمان جعفر. الحل هو كريم السمسار. والدليل؟ الدليل ان هو لما الزبد ساله قال ان انا وصلت المكتب، سبتهم هما الاثنين وصلت المكتب. هو عارف ان هو مفيش حد غيره هيكون في المكتب يعرفوا يسالوه، وبعدين هو اللي كان لابس جوانتي هكتب بصماته ما ظهرتش، عشان الحياة لما قالت له اقعد يا كريم وانا انت هتفضل واقف بالبلطو والجوانتي اللي انت لابسه ده. اسم حضرتك؟ رشا فؤاد مصطفى. كريم اللي كان لابس الجوانيت. والدليل؟ الدليل ان هو كان ما فيش تقرير اظهر ان هو ما فيش حاجه على بصمات الدركسيون. اسم حضرتك؟ تاج الدين مصطفى عبد الفتاح. هو اللي خد العربيه حضرتك ومشي بيها وعمل حادثه بيها هو كريم. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو لما كان قاعد مع اخته واخوه، اخته بتقول له انت هتفضل قاعد بالجوانت والبلطو، فطبعا التقرير معمل الجنايه قال لك العربيه او الدركسون ما فيش فيه بصمات، فهو طبعا هو الوحيد اللي كان لابس جوانت كريم وهو اللي خد العربيه، عشان كده ما فيش بصمات في العربيه. اسم حضرتك؟ احمد زكي احمد السيد. الحل هو نجوى اللي سرقت العربيه. والدليل؟ لان هي يعني قالت انا بروح في ساعه، وجوزها قال ان هي روحت متاخره، ولما عملت الحادثه وصدمت في الرصيف اللي خبطت فيه ما عرفتش تتصرف، وراحت سايباها وماشيه. لان كمان عامل حادثه قبل كده بعربيات، يعني مش شاطره في السواقه. اسم حضرتك؟ الحاجه امل اسعد عقيل. الحل انا اعتقد النهارده رويدي. والدليل؟ ان هو في التحقيق قال ان هو روح في تاكسي، مع ان في الورشه قال انه يعني روح بالفيسبا، وبعدين بيقول ان الزبون قبله واداله الفيسبا منين هي عطلانه ومنين هو ساقها، فطبعا هو خد المفاتيح من على الترابيزه اثناء ما نوروا بالموبايلات، وبعدين نزل خد العربيه، ولما عارف ان هو هيتكشف امره راح سايب العربيه ومشي. اسم حضرتك؟ عمر احمد جنير. كريم هو اللي سرق المفتاح. والدليل؟ الدليل ان هو كان لابس جوانتي وبلطو، والجوانتي طبعا ما بيسيبش اثر على الدركسيون. اسم حضرتك؟ محمد جابر محمد عفيفي. الحل ان هو رشدي حضرتك. والدليل؟ رشدي. ايوه. والدليل؟ الدليل ان هو اللي عرض على وليع، هو اللي عرض على وليع مرات ابوه اللي يتولى النور بعد ما النور قطع، او اي حاجه من المطبخ تنور عشان يتفقوا. اسم حضرتك؟ محمد شريف عباس. اللي جاب الحل النهارده اللي خد العربيه هو كريم. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي في المعمل التقرير الجنائي قال لك ما فيش على العربيه بصمات، وهو كان اصلا كان لابس جوانتي، فلابس جوانتي وبلطو عشان اخته تقول له انت هتفضل لابس قاعد بالجوانتي والبلطو، فهو طبعا لابس جوانتي شيء طبيعي اللي هو هياخد العربيه وما يظهرش بصمات على العربيه. اسم حضرتك؟ محمود مصطفى محمود. يبقى هي كريم، لانه كان لابس جوانتي وما رضيش يقلعه لما مرات والده قالت له اقلع البلطو والجوانتي. اسم حضرتك؟ سارة ياسين محمد العربي. الحل النهارده كريم. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو ما كانش فيه بصمات، دليل اللي هو كان لابس جوانتي وبلطو، وبالتالي ما فيش اثار البصمات موجودة في داخل العربية أو على الدركسيون. اسم حضرتك؟ خالد عبد الله خليل. الحل النهارده الجاني هو كريم يا فندم. والدليل؟ الدليل هو ما لوش أي بصمات في العربية، وهو الوحيد من المجتمع فيه اللي لابس جوانتي يا فندم. اسم حضرتك؟ مصطفى محمد خلف. كريم الجاني. والدليل؟ مدام حياة قالت لما أخواته قعدوا الاثنين قالت له ما تقعد انت واقف ليه ولابس البلطو والجوند كده، وكمان المحقق قال لك ما فيش بصمات، والجاني في التقرير وكمان بص للثلاثة، فهو كان راجع لابس الجوند ولابس البلطو برضه. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. الله كريم. والدليل؟ الدليل ان هو اول ما راح لمرات ابوه كان لابس بلطو وجوند، وتقرير الطب الشرعي قال ان مفيش بصمات خالص على العرب في قلب العربيه، ده بناء ان هو كان لابس الجوانتي. اسم حضرتك؟ بشرى صابر عبد الفتاح. كريم الجاني. والدليل؟ الدليل ان هو كان لابس البلطو والجوانتي، والتقرير الطبي الشرعي قال ان هو مفيش بصمات، ومعنى كده ان هو الجاني كريم عشان لابس جوانتي والبلطو. اسم حضرتك؟ يوسف محمد سعيد عباس. هو كريم. والدليل؟ الدليل عدم وجود بصماته في العربية، والوحيد اللي كان لابس جوانتي هو كريم، ولو حد تاني في المشتبه فيهم كان هيبقى ليه بصمات، وهو ده كان دليل إدانته. اسم حضرتك؟ بسام عزت عبد الشافي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. انتوا التلاتة نزلتوا بسرعة من عند الست حياة، اتنين منكم كل فكرتهم وهمهم يروحوا، والتالت كانت فكرته انتهاز قطع النور وسرقة المفتاح من على الترابيزة، وبالكيفية والسرعة دول ما كانش عنده وقت يفكر ازاي ما يخليش لبصماته أثر في العربية وعلى الدركسيون، وحتى لو حينتبه لده بعد ما يبعد بالعربية فهو برضو ملحقش، لانه فجأة ومن سواقته المتوترة دخل في الرصيف ويدوبك طلع سليم، وكان كل همه يهرب قبل الناس ما تتلم. معنى كده ان اي واحد منكم وبالكيفية دي كان حتما حيسيب ورا بصماته على الاقل يعني فوق الدركسيون. يعني عدم وجود البصمات ما كانش ابدا لمهارة وذكاء من الجاني، انما لانه كان الوحيد اللي مستحيل تبقى له بصمات. عارف ليه؟ لانه الوحيد في التلاتة اللي كان لابس جوانتي بشكل طبيعي يا سيد كريم. وبغبائي لسه لابسه للأسف، اللي تخيلت انه السبب الوحيد لبراءتي كان هو سبب إدانتي. يا ريتني سمعت كلام طنط حياة وقلعته. ويا ريتك قلعت معاه الطمع. خد المتهم وكمل إجراءاتك حضرة الضبط. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى بشرى صبري عبد الفتاح، الفائز الثاني صبري حليم عبد الملك، الفائزة الثالثة هند علي محمود، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.